حصريا على موقع مارادونا.com. كانت الدياب زمان لها هيبة بينا وصيت، دلوقتها الدياب بتمشي جنب الحيط. قالوا لنا امشي عدل يا احتر عدوك فيك، النهاردة مشيت عدل الكل يجي عليك. عدي يومك شق فيه علشان يعدي من همومك، ما بقاش في خلق تاخد وتدي. عدي يومك وانت طالع من هدومك، وانت مش عارف خصومك، وانت خايف الناس تلومك. لو قلت نفسي وعشت مادي، عدي يومك شق فيه علشان يعدي من همومك، ما بقاش في خلق تاخد وتدي. عدي يومك وانت طالع من هدومك، وانت مش عارف خصومك، وانت خايف الناس تلومك. لو قلت نفسي وعشت مادي، خش في الدنيا وقوحة، واما تغضب قوم صالحة، دوس على وجعك وعدي. عيش عشانك بس حاسب، اوعى عالمشارب تحاسب، وان قفشت فرمل وهدي. خش في الدنيا وقوحة، واما تغضب قوم صالحة، دوس على وجعك وعدي. مش عشانك بس حاسب، اوعى عالمشارب تحاسب، وان قفشت فرمل وهدي. عدي يومك شق فيه علشان يعدي من همومك، ما بقاش في خلق تاخد وتدي. عدي يومك وانت طالع من هدومك، وانت مش عارف خصومك، وانت خايف الناس تلومك. لو قلت نفسي وعشت مادي، عدي يومك شق فيه علشان يعدي من همومك، ما بقاش في خلق تاخد وتدي. عدي يومك وانت طالع من هدومك، وانت مش عارف خصومك، وانت خايف الناس تلومك. لو قلت نفسي وعشت مادي. حصريا على موقع مارادونا.com.